حصريا على موقع djkimo.com. أيوة الهزيمه للشجعان فقط يا صديقي، اما الجبناء لا ياخدون المعارك. افيجا دخلاوي اسلام الامريكاني بيقولك ابعتها له من امريكا. فيجو دخلاوي اسمي مشرف، جيت عايش بنزاتي وجدع انتي بتكفيني، وماليش في الطيران ولا في العوجان ولا شغل يا حلوه شوفيني. انا واحد عامل كل اللي في نفسه وقلت كفايه خلاص، بس انتم ودماغكم انا ممكن ارجع تاني كاتمي الانفاق. لو هتيجي معاكو بكتيره انا هاجي معاكو كتيره، يعني الخطة بتعويرة يلا عشان ابعتها له. قبل ما تيجي اعرف اسمي سيب صاحبي واسأل باسمي، هيقولك مجنون رسمي خبط الشارع ده بحاله. مشرف بلد امبراطور بينفذ مش بيقول، راجل جدع ابن اصول هو اسلامي الامريكاني. الجدعانة جت على اسمه، ده مشرف نفسه بنفسه في امريكا ده واخد وضعه. الباشا اسلام الامريكاني نطته قدامي تتشاط وتكسر نفسه بفجيته. مجوش مع واحد كل لما بيسحب سلعه بيكسر سكه، اي واحد هيشوفني شوفها مش صح انا اسحب واصحح له. اللي عاوزني يقول لي ويجاز وانا اخد الكسحه واروح له. انا فتح خوكتي بنكته والنكته دي بتجيب خبطه، طب تسمع اخر نكتة مرة واحد اهبل زيك وقف قدامي بيندب هزته جريسة بالشبشب. رأيك ايه تحب تجرب ولا تمشي على بكرم؟ لما انا كنت بس اشوار واعمل ويفي فكرتوني اجنبي، الوقت بسرح بالجل واتعامل معكم شبشب. بس اوفر سايز وعطيت تحت حزامي القرن جزال، بتنطط بالنكد والف ما تتكمش فيا انا سندال. انا بصحى عالساعة واحدة، واحدة ونص اشرب فرقة واتنين دمعة دي العركة، بتبدأ الجولة بتاعتي بكسب جولتي في ثواني وانقل مع خصمي التاني. خصمي انسانك انساني انا متوحش في خصمتي. لو انا قلت صاحب صاحب راجل يبقى صاحب كل، اصل انا شبعان قلة اصل من صنف الاصحاب الضاري اللي بيمشوا معايا عشان السيف وعشان الناس تعرفه. ما كانوش بيجولي الا عشان بس امشي لهم مصالحه. لو شفتوا فلوس بتجيبوا يا كلاب عالجني بتهيبوا، اللي واخد قرش يجيبوا عشان ما افضحكوش بالسوا. عندي بتقولوا معناش لو في حريمي يظهر كاش، طب اكمل ولا بلاش؟ ده انتوا بتقبضوا بالدولار. انا بطلت اعرف مش خوف بس انا كده بحافظ على اسمي. اللي بطل بمزاجه احسن من اللي يابا اسمع مني. انا فنشت اللعبة وخدت الكاس وعملت الزيت من بدري. كل اللي انتو بتحلموا بيه دلوقتي انا محققه من صبري. ويجر لحبيبتي جماعتي قدام كله انت بتاعتي، من الاخر يعني يا بنتي انا بعشق بصة عيني. لما بشوفك بتحضر وعلى بعادك مش هقدر، اضحك يلا نتصور واعمل كده خمسة بيدي. مشهور مش مغرور واخد الست بالجدعانة وبالرجولية. اسم الامريكاني تسمع اسمك تقف تضرب له مية تحية. اللي مشرف مصر في امريكا هو اسلام الامريكاني. ادم ودود العسليات ولاد اسلام الامريكاني. كريم السويس يا فخامة عايش على ارض زعامة، اسمه بيحرق ناس ياما. كريم السويس ابو زين اجدع واحد هتعامله ورجل صاحب هتزامله. محمد ابن السفاح ابو نوح ده سفاح جيتو، الراجل اللي على حق سيتو برجولة مش بسلاح. رجل راجل ابو عيش هو كريم ابو الزنجو. مجيش معانا في حكاية عمر منير هو زعيمنا، واسد ارض العلوة ابراهيم منير ده مشرفنا. كابونجا الدبة بطلة منو الجحيد قلم الشارع، في جود دخلة وشبح الفرق دول سيكا دارة اسمه طارع. حصريا على موقع دي جي جنبهم اسمك واقع.